استبدل كل من كل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم، وشلون في هذا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، اشتمال، لأن فيها ضمير يعود على الشهر. نعم، كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسائل. نعم، تسأل. محمد بن عبد الله ابن بدلا يجوز أن تكون بدلا وأن تكون عطف بيان، لأن محمد فيه إبهام، محمد بن من؟ فإذا جاءت ابن عبد الله أزالت هذا الإبهام فصارت بهذا عطف بيان، ويصلح أن يكون بدلا لأنك تريد أن تبين نسبته إلى أبيه فقط. عبد الوهاب، نعم، لا، لو قلت رأيت زيدا الحمارة صار مستشار. ليش؟ كنت في الأول قلت رأيت زيد وغلط، قلت الحمار. أحيانا مع البعد ما تدري هذا آدمي ولا حيوان. نعم، فتقول رأيت زيد ثم تقول الحمار. افرض ان زيد راح يدور حمار ضايع، فتقول هذا زيد، ثم تأكد في هذه اللحظة تأكد انه الحمار فتقول الحمار. اي نعم، يكون. نعم، يمكن المثال اللي ذكرناه أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. نريد مثالا لبدل البعض من الكل. أكلت الضريبة لا، هذا جابه المؤلف مو أنت. قرأت الكتاب نصفا. تمام، قرأت الكتاب نصفا. أعرف قرأت الماضي مبني على السكون لضمير الرفع المتصل متحرك، ضمير الرفع المتحرك، والتاء الفاعل ضمير الضم متصل في محرك فاعل مبني على الضم. الكتابة مفعول به منصوب على مثل رفع الضم الظهر نصفه بدل نصفه كل كذا نصفه. نعم، بدل من كتاب. نعم، وهو منصوب، وبدل المنصوب منصوب. وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر الإضافة. نعم، أحسنت. نريد بدل اشتمال هنا. هذا عتابع المؤلف، بس أنت جبت الشيخ بدل زيد. أواني الطعام هاتي مثال نكمله قبل، كمله بنفسك قبل. لذلك تقوي وانا ما تقول اعجبني. نعم، اعجبني. طيب، او رائحته مثلا. طيب، اعرفها. اعجبني فعل الماضي مبني على السكون. لا، اعجبني كيف مبني على السكون؟ مبني على السكون. نعم، والنون مبني على السكون. نعم، والياء أعجبني ضمير متصل مبني على أعجبني واضح شيخ وش آخر اللي هذا وش عليه طيب ما بنعرف تكون في محل كيف أنت قلت تو مفعول به في محل نصف مفعول به طيب الطعام نعم رائحة بدل من الطعام رائحة هجمية ولا رائحة فقط رائحة نعم بدل من الطعام بدل منصوب كيف منصوب هو منصوب الطعام مفعول طيب بدل مفعول مفعول وعن قصة مضارع أخرج وفي الضوء وعنها وضع في الضوء ما بني على ضم في محل ضوء طيب صحيح محمدا الأسد هذا إذا كان إذا كنت أظن نترك الله في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد ولا غير قصد ها هنا طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعرفهم في الماضي مبني على السكون الاتصال بالضمير على الضمير نعم التفاعل فاعل في مبني مبني على الضم في محل رفع محمدا محمدا محمد المسلم به منصوب عارف نصف فتح الظهر على الأسد الأسد الأسد البدل بدل كل من كل لا بدل غلط نعم بدل غلط من محمد من محمد منصوب وبدل منصوب بدل منصوب منصوب نعم وعارف نصف فتح الظهر على طيب يا رب الرحمن بقى عندنا خلاص ما بقى شيء نريد ها فيه قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو ما هو يا عبد الرحمن بدل كل من بعض مثاله رحمه الله عظاما دفنوها بالاستسكارة يعني رحمه الله عظاما اعظما دفنوها دفنوها بالاستسكارة قبل فرحة يعني ان نظام بعض من قبل ممكن تجيب شيء من عندك لان هذا بيت مذكور من قبل رأيت يدا زيدا رأيت يدا ثم بدا زيدا رأيت يدا كنت أرى يد حقا بعدين ترى يدا رأيت يدا زيد جسمه يدا زيد جسمه ممكن هل ممكن أما رأيت يدا جسدا زيدا يعني رأيت يدا يمكن هذا بدل غلط لا يمكن هذا بدل غلط رأيت زيدا يدا زيدا قد تكون بدل غلط لكن إذا قلت رأيت يدا زيد جسمه صار هذا بدل كل من بعض طيب هذه الآن انتهت التواضع فصار التواضع أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل ولا في التوابع غير هذا ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه نطق به بعض العرب فقالوا هذا جحر ضب خرب خرب، والصواب أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن الخراب مو بالضب، الخراب بالجحر، لكن قالوا من تبع الضب بالمجاورة. هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة، فإنها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف؟ كملنا أظن السطر الثاني، السطر الثاني خلنا كملنا، إحنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل لكن ما يضر، لأن هذا من شكل آخر. رأيت زيدا ثوبه، رأيت الماضي أبني على السكون باتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعولا به منصوب على نصب فتح الضم على فيه. ثوبه ثوب بدل من زيد. وش نوع البدل؟ بدل اجتماع. بدل اجتماع. نعم. ثوب بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب له علامة نصبه الفتحة الظاهرة على خير، وهو مضاف والآن مضاف إليه مبنية على الضم في محل جر الإضافة. نعم. طيب اللي بعد إبراهيم. هو بدل اجتماع شيخ. أكرمت زيدا نصفه. أكرمت فعل وفاعل. نعم. مثال كيف؟ لا شيخ بعض منكم. ما بنصف شيء بعض منه؟ زيد فاتر شو يا جماعة؟ فهمت زيد النصف يصلح؟ إذن هذه عد نقطة جديدة، أن بدل بعض من الكل ما صالح في كل مكان، لا يصلح في كل مكان أن تجيب بعض الشيء تبدله منه كله، لكن الشيء الذي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب اعتقت العبد نصفه. ها تقول يصح. عارف اعتقت فعل وفاعل، اعتقت مبني على الفتح وابني على السكون. نعم مبني على السكون. اي نعم. علل النقطه بضمير الرفع. طيب الضمير متصل بمن على السكون، مبني على الضم بمحل رفع. العبدة مفعول به منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره. نصفه نصفه بدل بعض من كل، وبدل المنصوب كذا نصفه كله نصفه نصفه بدل من العبد. نصفه بدل بدل بدل بعض من كل، بدل من العبد بدل بعض من كل، بدل بدل منصوب منصوب. والهاء ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في الإضافة. نعم جر متصل فاعل على صح جماعة. زي ما نصابه بدل الاجتماع شيخ نصفه، قلت نصف المضاف ولها مضاف إليه ما بين الضم في محله جر. طيب اللي بعده شيخ. لا لا عدلنا عدلتنا ما بين الضم في محل جر. رأيت زيدا ثوبه، هذا بدل اجتماع. نعم. كيف يصير؟ هنا زيدا ثوبه. اي الثوب غير زيد. هنا لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم. وين اللي منه؟ هل عند الوهاب ولا الثاني؟ الوهاب الرابع الظاهر. نعم. ها؟ لا يجي ان شاء الله. نعم. من اللي يا رب الحين؟ ما دور. يلا يا اخي. ضمير متصل مبني. ضمير متصل مبني على الضم. طيب. الكتابة. نعم. بدينار درهم. بدينار جار ومجرور. فصل. الباء حرف جر ودينار تسمى الوب كسرة ظاهرة على ودرهم بدل من بدل من إيه؟ بدل كل من كل بدل من أين؟ بدل من التابع اشتريت بدل من الدينار. طيب. وبدل وهو مجرور وبدل بدل مجرور مجرور وأنا مجرد ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل. بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح؟ ها؟ طيب كيف إذا بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفس المبدل منه. رحمك الله. شنو على البدل؟ بدل غلط. بدل غلط. لا. لا. لا بدل غلط. بدل الاستعمال لابد فيه من ضمير. لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه. طيب إذن هذا بدل غلط. أردت أن تقول إيش الدرهم؟ فغلطت فأبدل سيد الدينار منه. ما سيد هذا غير هذا جنس وهذا جنس لا الدينار من الذهب وهذا من الفضة. قدم زيد نفسه الفاضل أخوك قدم نعم. الماضي نعم مبني على الفتح زيد مرفوض نعم قدم زيد فهل مرفوع كم وعلم رفعه الضم الظاهر على آخره نعم نفسه توكيد نفسه توكيد زيد نعم والتوكيد توكيد مرفوع مرفوع نعم نفس المضاف والهاء مضاف إليه مبني مبني على الضم في محل جر بالإضافة نعم الفاضل الفاضل أخوك الفاضل أرب الفاضل الفاضل عندي بعد أخوك من شيء أترك أخوك من أصل الله الفاضل نعت نعم يلا الفاضل نعت الفاضل نعت مرفوع لزيد لزيد هنا ونعت المرفوع مرفوع نعم وعلى مترفعه الضم الظاهر نعم والعالم أخوك نعم نعم أخوك

إياهما رأيت. يلا بندر. إياهما رأيت. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. مفعول مقدر. نعم. إياهما ضربتم. نعم. نعم ضربتم. نعم ضرب الحين ما لا باقي علينا. هل هو الميم؟ نعم هو إيه. مبني على السكون. إيش الله انك كنت معنا لا حتى الان احنا نتكلم عن اعرابها الان لا محلها. ايش نقول الها محلها وش فعل ضمير يعني اسم لا بد يكون له محل من اعراب ما دام اسما حرف لا محل له حرف دال على الغيبة لا محل له من الاعراب والميم والالف على التفنيد. نعم ضربته. نعم ضرب في المرض مبنى على السكون لاتصال الضمير رفع الحرف. نعم والتاء ضمير متصل مبنى على السكون في محل رفع الحرف. احسنت. طيب نريد من حجاج ان ياتي بضمير المتكلم المتصل مفعولا به. ضمير المتكلم المتصل مفعولا به. كرمني شو من جماعة ضمير المتكلم المتصل مفعولا به هذه أكرمني. نعم خطأ. إيش الصواب؟ ليش لا متصل ضمير متصل صحيح. ذلك مما علمني ربي مبادئ في القرآن. أجبني علمني ربي. طيب اذا كلام حجة صحيح اعرف اكرم فعل ماضي. نعم اكرم فعل ماضي. اكرم اكرمني. اكرم فعل ماضي مبني على السكون. لا مبني على الفتح. اكرمني مبني على الفتح. طيب لا محل من الاعراب. نعم مبني على الفتح لا محل من الاعراب. اكرمني النون للوقاية. النون للوقاية. طيب وليا ضمير متصل. وليا ضمير متصل استمر مبني وليا ضمير متصل مبني على الكسر. إيه لك مبني على إيش؟ على السكون. كرمني مبني على السكون في محل نصب مفعول. طيب نريد ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. نعم ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. فاعل مفعول به. كرمتهم. ايش كرمتهم. كرمتهم شو اللي معه صحيح. فاعل اكرم ضمير اكرم فعل مضارع كيف؟ الماضي. أكرم في الماضي. مبدوء بالهمزة يا أخي. أصلية كرمة هذا فعل فعل مضارع ماضي إذن ماضي تأكد طيب صح شوف كل ضمير يقبل تاء فاعل فهو فعل ماضي هل عند قاعدة كل ضمير كل فعل يتصل به ضمير تاء الفاعل فهو فعل ماضي لا يمكن تتصل تاء الفاعل إلا بالفعل الماضي عرفت طيب أكرم فعل ماضي مبني على الفتح أكرمتهم مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متعدد نعم والتاء ضمير متصل مبني بمحل مبني على إيش مبني على الضم نعم بمحل رفع متعدد نعم والهاء ضمير متصل مبني على السكون أكرمتهم مبني على الضم الضم في محل نصب والميم علامة الجمع صح ضمير منفصل يا ضمير منفصل لجماعة النسوة وغائبات إياهن رأيت شنو جماعة إياهن رأيت أعرفه إياه ضمير منفصل نعم مبني على السكون في محل نصب نعم والهاء حرف نعم حرف لا محل دال على لا دال على إيش على الجمع لا لأن يصلح المفرد ضربه الغيب نعم حرف داء الغيب والنون على جمع ايش جمع نعم رأيت راء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له رأيت راء فعل ماضي مبني على السكون لصالح ضمير رفع نعم والتاء ضمير ضمير ايش متصل ولا منفصل نعم احسن تمام واللي كان ما اعطيتك اياه انت اشرت ولا لا ما اشرت طيب يا با حسن هي ضمير منفصل نعم والهاء ضمير والهاء ايش والهاء ايش انت كلمت اردت انك تقول مضاف اليه واردت تقول فصل ها فصل انا وش تقول اينك وش حرف دال على الغلب طيب والميم والالف ايش علامة التثنية طيب ما ادري والله وش الاجابة ها رايت رافع الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متكرر والتاء ضمير متصل مبني على طرف المهمرة فاعل صحيح يا جماعة طيب اعرفها هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب محرم الكاف حرف دال على الخطأ نعم إياكما ما دال على والميم والألف دال على التثنية نعم رأيت رعى الماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع متكرر نعم التاء ضمير متصل ضمير متصل على الضم في محل رفع فاعل طيب صح طيب هل يجوز أن يقول القائل رأيت إياهم؟ ما يجوز، لأن المنفصل لا يكون في مكان المتصل. تقول رأيتهم. هل يجوز أن يقول هم رأيت؟ ها؟ ليش؟ لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل، لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل. تمام؟ طيب إذا نأخذ أعراب الآن من الأول ولا من الأول؟ طيب أكرمني صاحبي. نعم نعم نعم ضمير متصل مبني على السكون منصوب لأنه مبني على السكون في محل نعم. تسمعون الإعراب يا جماعة؟ ها؟ يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، والنون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم الرجل، احنا قلنا صاحبي لكن الرجل أحسن أقرب. الرجل نعم. تمام. طيب ألا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا إلا إياه. لا لا تعبدوا إلا إياه. لا حرف نهي. يعني ناهية. لا نهي. نعم. تعبدوا فعل مضارع مجزوم حرف النهي. نعم. مجزوم بلا الناهية. مجزوم بلا الناهية وعلامة تنزيه حرف النهي. نعم. إلا أداة استثناء الحذف نون والواو. والواو فاعل. نعم. والواو فاعل وإلا أداة مبني. مبني. والواو فاعل مبني على الحذف ألا تعبدوا على السكون في محل رفع. نعم. إلا أداة. نعم. الله إياه. إياه. نعم. إياه مستثنى من إياه جميع. إياه. إياه. نعم منصوب مبني على ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. والهاء مفعولا به. مفعولا به لان مفعول تعبد. نعم. والهاء حرف غيبه دال مع الغيبه. طيب نعم يجوز. كيف تصح إياي أكرم؟ هذه واحد. أو أكرم أو أكرمتني. شكرا يا جماعة. إما أن تقول إياي أكرم أو تقول أكرمتني، اعرفها على الثاني. أكرمتني أكرم فعل ماضي مبني على السكون بالصادق من الرفع. نعم. تسمعون يا جماعة أكرم فعل ماضي ما بين السكون في محل ما بين السكون لاتصاله بضمير متحرك. طيب والتاء ضمير متصل مبني على الفتح من رفع الحرف فاعل. نعم. والنون الوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول. أحسنت. يلا يا حجاج تقول تخاطب المرأة أبا القرشاع إياك أعني واسمعي يا جارة. اعرب إياك أعني. إياك أعني نعم كيف مبني على السكون لا محل من الإعراب في محل لا مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. نعم في محل نصب. إياك أعني مهنص على أنه مفعول به مقدر. وكا حرف خطاب هنا للمؤنثة ولا المذكر؟ المؤنثة. نعم. أعني أعني فعل مضارع مبني على السكون، فعل مضارع مبني على السكون، مبني على السكون. شو يا جماعة؟ يقول أعني فعل مضارع مبني على السكون، صح؟ خطأ. أعني هنا أعني يقول مبني على الضم، خطأ. مرفوع بضمة مقدرة، مرفوع بضمة مقدرة على أن يا صح. يلا حجاج أكمل. أسمعي. فعل مضارع مبني، فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها تعذر. ما تعذر اشتغال المحل. وش هو محل؟ المحل فاعل ما عنده اشتغال أبدا. من يعرف؟ الثقل. الثقل طيب. أين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. مستتر وجوبا تقديره أنا، صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة، بس في موضعين، ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. يلا الصف الثاني. نعم. من إيه؟ أنت ما أخذت؟ لا أنا بس أخذت. طيب تعدك وعرف سيار المؤلف اللي معنا ابن جرهوم، عرفت؟ وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني أن حتى حرف غاية وجر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى. ما فهم، عرفت؟ لكن نحن قلنا ان الاسهل ما ذهب الى المؤلف ان نقول حتى تنصب المضارع اذا دخلت على المضارع المصطلح. ما نقول منصوب بانه لا، ما نقول منصوب بانه هو حتى يرجع منصوب بحتى. كمل. يرجع المضارع منصوب على المصدر بحتى، حتى على المصدر حتى ظهر اخر بين جاء ومجرور فصل الى حرف جر مبني على الفعل السكون و ضمير متصل بالسكون بالحجر. ايش بإله؟ بإله موسى. موسى فاعل مرفوع فاعل رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها بعد، صح؟ عذر لا تعذر. الألف التعذر والياء والواو الثقة. اللي بعده في المدينة الواو حسب ما قبلها قال فعل الماضي وقال قال فعل الماضي هنا مبني على الفتح. نعم. نسوة نسوة الفاعل مرفوع عن ضربه ضمة ظهر على فاعل مرفوع عن ضربه ضمة ظهر على رقم. نعم. صاحب الدرب ألف حرف جر فا حرف جر فا حرف جر الفا الفا لأنه موجود بحرفين ألف حرف جر. نعم. لا إذا كان موجودنا حرفين نقول ألفي حرف جر أو ألفي ألفي هذا الصواب. ألفي حرف جر طيب نقول فا حرف جر ما نقيل لأن فيه هذه تقول ألفا شو الأخير يستحضر بليها في حرف جر ها في حرف جر ما نقول ألفي؟ لا نقول فيها حرف جر. ليش؟ لأن قام صحيح في حرف جر. المدينة. المدينة تأذ والمدينة اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأن اسم ممنوع من الصرف. نعم. والمانع له المانع له الوصفية والتأنيث. الوصفية والتأنيث. العالمية والتأنيث. العالمية والتأنيث. إذا وقال نسوة في المدينة. لا لا مقصود. إيش معرف بألف؟ في المدينة. يعني تركت الرب الأول في حرف جر المدينة مجرور بالكسرة المدينة يعرفها الآن من جديد المدينة مجرور بفي أي نعم كل فعل في الحرف في الاسم المدينة اسم اسم ها مجرور بإيش بالكسرة مجرور بإيش بفي أي نعم بفي وعلم جمع الكسرة نيابة كيف نيابة هي الكسرة ما هو غيرها ايش هي الكسرة ما هو غيرها يعني علم جمع الكسرة الظاهرة نعم طيب سبحان الله بيهوك نعم الله تعالى المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المصدر هذا هو الثاني من المنصوبات الأول هو المفعول به وهذا المصدر ويسمى المفعول المطلق يسمى المفعول المطلق لأنه مفعول لا يتعدى بحرف لا بالباء ولا بفي ولا باللام فلذلك سموه مفعولا مطلقا يعني غير مقيد بشيء المصدر هو ما كان مكانا لصدور الشيء لصدور الأشياء ما كان مكانا لصدور الأشياء هذا المصدر ولهذا كان القول الراجح أن المصدر هو أصل الاشتقاق فأنت تقول ضرب مشتق من الضرب ولا تقل الضرب مشتق من ضرب عرفتم لأن هذا هو الأصل مصدر مصدر كل شيء يعني مصدر المعاني والأفعال هو هذا المصدر فتقول ضرب مشتق من الضرب أو تقول الضرب مشتق من سميع من ضرب ضرب من الضرب سمع السميع من السمع وهكذا كل الأشياء تعود على المصدر ولهذا سميناه مصدرا المؤلف رحمه الله يقول لأنه كتاب للمبتدئين مختصر يقول المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل ثالثا في تصريف الفعل يعني إذا صرفت الفعل مرتين جاء المصدر مثل ضرب يضرب ضربا فضربا مصدر أكل يأكل أكلا أكلا مصدر وقف يقف وقوفا وقوفا مصدر جلس يجلس جلوسا دخل يدخل دخولا قرأ يقرأ قراءة وعلى هذا فقس إذن هو الذي يأتي